بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس ضمن مجالسنا في قراءة هذه المقدمة، مقدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد القرطبي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق تكلمنا عن الفعل، وخلاصة ما يمكن أن نقوله أو نقوله في هذا الأمر أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ينظر إليها بنظر بحسب الفعل، فهناك من الفعل أو هناك أفعال تكون أو يطلق عليها أهل العلم أفعال جبلية. الأفعال الجبلية يعني الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بمنتهى أو بمقتضى الخلقة، الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى خلقته كأحد البشر، كالنوم والمشي والأكل الطعام وشرب الماء إلى غير ذلك من الأمور. هذه الأفعال ليست في ذاتها سنة، وهناك أفعال يقال لها أفعال عادية أو ماذا أفعال ماذا عبادية. الأفعال العبادية هي التي مراد الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عنها، إما أن يكون فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التعبد، طيب، فهذه التي يريد الكلام عنها أو يراد الكلام عنها في هذا الموضع. وهناك أفعال استفاد منها موضع أو موضوع الإباحة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مما يدل على الإباحة، ولذلك جاء في آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأفعال إما إن كانت دالة على بيان أو بيان شيء مجمل على حسب الإجمال، إذا كان الإجمال واجبا كيف إجمال واجب؟ يعني مثلا عندنا لفظ أقيم الصلاة، هذا أمر لإقامة الصلاة أمر مجمل من جهة الكيفية، من جهة كيفية الصلاة مجمل، ما عندنا تفصيل في القرآن في كيفية الصلاة، وهكذا آتوا الزكاة ما عندنا أيضا في القرآن تفصيل لكيفية أداء الزكاة، الأنصبة في الذهب والفضة والأنعام وهكذا غير ذلك. فهذه يطلب ماذا البيان فيها من السنة، يطلب فيها البيان من السنة، فتكون أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ذلك الإجمال، إن كان هذا الإجمال واجب كان هذا الفعل واجبا، وإذا كان هذا الإجمال بيانا لمندوب كان الفعل مندوبا إليه. طيب، هذا تقريبا خلاصة ما ذكرناه في مجلسنا السابق. طيب، قال رحمه الله: وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز. الإقرار المجرد يدل على الجواز، إقرار مجرد سكوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل فعله غيره، سواء كان هذا الفاعل مسلما أو كان كافرا، فإذا فعل أي إنسان شيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال شيئا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، يدل هذا على جواز ذلك الفعل، يدل ذلك على جواز ذلك الفعل. هذا إن كان مما يدخل في جنس المباح، هذا إن كان مما يدخل في جنس المباح. يعني مثلا يأتي صحابي أو ماذا يعني أي إنسان سواء كان مسلم أو كان كافر يفعل شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون، أو أنه ينظر إليه عليه الصلاة والسلام فيقر على ذلك الفعل، يسكت ما يبين أن هذا الفعل حرام، فهذا يدل على الجواز. أما إذا كان هذا الشيء الذي أقره من جنس العبادة، إذا كان من جنس العبادة فهو أقل في أقل رتب التعبد الاستحباب، أقل رتب التعبد الاستحباب، ومن ذلكم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن عمرو رضي الله عنه على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، بعد أن صلى صلاة الفجر قام قيس بن عمرو وصلى ركعتين قضاء لتلك الصلاة، فكما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث قيس بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتين ركعتين. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان بعض أهل العلم قد أعل هذا الحديث بأنه بعدم الاتصال، لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، طيب، إلا أن بعض أهل العلم صححوا الحديث كما صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة. إذن عندنا إقرار، الإقرار إما أن يكون لشيء مباح وإما أن يكون لشيء عبادي، وقد يكون الإقرار أيضا كذلك لأمور حتى تخص أمور العبادة أو أمور العقيدة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى أن ذكر الحديث، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما قدر الله حق قدره. فأفاد هذا الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله بدون نفي لهذه الصفة الثابتة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يعني ماذا أو أقر هذا الرجل بالتفصيل الذي أتى به بالقول، وإنما أقره بقوله: ما قدر الله حق قدره، مع أنه قد جاءت أحاديث أخرى فيها إثبات الأصابع لله عز وجل باللفظ، كما في حديث قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن إلى آخره. المهم الشاهد أن الإقرار أحيانا يكون في أمور تمس أيضا كذلك العقيدة. طيب، إذن الإقرار قوله رحمه الله هنا: وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز، هذا إن كان، قل إن كان في جنس المباحات، إن كان في جنس المباحات. أما إذا كان الإقرار في جنس العبادة فإن هذا الإقرار يدل على الاستحباب. قال عفى الله عنه وغفر له، قال: وأما الإجماع، انتقل عفى الله عنه إلى الإجماع، تكلم عن الكتاب والسنة والقياس والفعل، ثم تكلم عن ماذا؟ عن الإجماع. الإجماع عرفوه فقالوا: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، على أمر من الأمور، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. هذا الإجماع يعني أن يتفق العلماء، وليس أي علماء، إنما من وصل إلى رتبة الاجتهاد، من وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. وهذا الإجماع يكون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان في عصره لا يكون إجماعا، لأن العبرة بما يقرره النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام. قال عفى الله عنه، قال فهو مستند أو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة. الإجماع مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة التي هي عندنا كم؟ خمس. هو قال أربع ونحن قلنا خمس، التي هي الكلام عن العام الذي أريد به العموم، والخاص الذي أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، والخاص الذي أريد به العموم، والخامس كان هو الكلام عن المفهوم، مفهوم المخالفة الذي قيل أنه مختلف فيه. فيقول أن الإجماع يستند لهذه الأمور من الألفاظ الواردة هنا. قال عفى الله عنه فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا، يعني هذه الألفاظ العام الذي أريد به الخصوص إذا لم يكن أمرا قطعيا، يعني وقع خلاف بين العلماء فيه، فماذا يصنع؟ ينقل هذا الإجماع، ينقل هذه المسألة من ماذا؟ من الحكم الظني صح التعبير، طيب، إلى القطع. قال نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع، لأن الإجماع يسقط الخلاف، إذا وقع الإجماع أسقط الخلاف، لأن الإجماع يكون بمثابة الإلهام الإلهي للأمة أن تقطع في الحكم في هذه المسألة. يعني مثلا الآن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قضية جمع القرآن، القرآن جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه بإجماع، ثم جمع جمعا ثانيا في زمن عثمان بإجماع، فهذا بمثابة الإلهام للأمة أن تقطع. الآن كل مسلم لو شك فقط في حرف من الحروف الواردة في القرآن لحكم عليه بإيش؟ بالكفر، لأنه يكون مكذب بما تم الاتفاق عليه بين الأمة على مر تاريخها حتى اللحظة. فالقرآن ثابت بحروفه ومعانيه، فمن شك فيه يكون قد خالف الإجماع المبرم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، واضح؟ لكن هذه الأمور التي قد تكون في بداية أمرها، يعني ماذا؟ أمور قد يكون فيها خلاف يسير، طيب، فإذا تم الإجماع أنهى الخلاف. وقد علم أنه قد وقع في أول الإسلام خلاف في بعض القرآن، كما حصل بين حكيم، أو نعم، بين عبد الله، بين عمر رضي الله عنه وبين حكيم رضي الله تعالى عنه، إذ أنه قرأ شيئا من القرآن قال فأنكره عمر، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه يقرأ شيئا لم تقرئنيه، فقال قرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر قرأ، قال هكذا أنزلت. جاء في لفظ الأثر قال فكدت أن أعجل عليه، لأنه جذبه من ردائه، يقول له ما هذا الذي تقرأ؟ هذا ليس من القرآن، واضح؟ لكن تم بعد الاتفاق والإجماع الذي يقطع بماذا؟ أن يجعل هذه المسألة من المسائل التي لا خلاف فيها. إذن هذه فائدة الإجماع، أنه ينقل المسألة من الظن إلى القطع، ينقل المسألة من الظن إلى القطع. قال عفى الله عنه: وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته. الإجماع ليس أصلا، يعني ليس هو في ذاته دليلا مستقلا عن الكتاب والسنة. القرآن قد يستقل بالدلالة على الحكم، يعني الآن لو جئت وقلت: ما الدليل على تحريم عقوق الوالدين؟ نقول القطع أو الدليل، حتى ولو استدللت القرآن فقط، قلت مثلا قول سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. هذا الآن، هذه الآية فيها دلالة على الحكم بانفرادها، وهكذا أيضا السنة تنفرد أيضا كذلك بالحكم عن القرآن، قد تنفرد في الدلالة على الحكم بالقرآن. أما الإجماع والقياس فلا يجوز أن يعتقد أنهما ينفردان بالدلالة على حكم معين دون أن يكون لهما مستند من الكتاب والسنة. ولذلك قال هنا: ليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته، هو تبع. الإجماع والقياس كلاهما تبع للكتاب والسنة. قال: وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير إسناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول الشرعية. هذا تنبيه مهم. حتى القياس في الأمور المستجدة كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون الرجوع فيها إلى أصل سابق بعموم، إما باعتبار وإما بالإلغاء. وإن كان قد زعم بعض الأصوليين جواز قيام الإجماع على غير مستند، ولا يشترط في المستند هذا أن يكون ثابتا صحيحا، حتى أو ماذا قد يكون في بعض الصور، في بعض الصور قد يكون المستند الذي قام عليه الإجماع قد لا يكون صحيحا من جهة الإسناد. مثلا إجماع الأمة على أن الماء إذا خالطه نجس فغير شيئا من لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يكون طاهرا. جاء في هذا الأمر حديث أبي أمامة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث جاء من طريق رشدين بن سعد رحمه الله، وهو متفق على ضعفه، متفق على ضعفه، هذا الرجل ضعيف عند المحدثين قاطبة، لأنه كان مغفلا في دينه وإن كان مغفلا في روايته، وإن كان صالحا في دينه، رجل صالح لكنه كان مغفل، كان مغفلا في روايته، واتفقوا على ضعفها. لكن الإجماع قام على معناها، الإجماع قام على معناها. إيش معنى قام على، يعني على معناها؟ يعني أن الإجماع لما قام على هذا المعنى دل على أن هذا الرجل في هذا الموضع أصاب هذا الموضع، وإن كان هو مغفلا في الأصل، طيب، لكنه أصاب في هذه المسألة، أعني أن هذا ثابت في الشرع، ولذلك قام الإجماع على معناها. واضح يا إخوان؟ يعني قد يكون هناك مستند ثابت، وقد يكون هناك مستند غير ثابت، لكن حين أن يأتي الإجماع يدل على أن هذا المستند الذي هو في ذاته من جهة الإسناد غير ثابت، طيب، لكنه قد يدل على أن هذا الأمر له أصل في الشرع. واضح؟ يكون له أصل في الشرع. ومن هنا نفهم أن كل الأحكام لابد أن تأتي عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الأحكام الشرعية لابد أن تأتي عبر النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: يعني هناك صورة أو صور ربما قليلة ممكن بعدد الأصابع أو ربما صورة أو صورتين تلقت الأمة حكما شرعيا دون أن يكون من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه صورة غريبة ولربما لا تكون عامة وإنما تكون خاصة. يمكن أن يمثل لذلك بخلاف الصحابة الابتدائي بعد موته عليه الصلاة والسلام كيف يغسل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعضهم كيف نفعل، هل نغسل النبي عليه الصلاة والسلام كما نغسل موتانا على الأصل العام، نجرده من ملابسه كما نجرد موتانا، أو أننا نغسله من فوق ثيابه. جاء في مسند أحمد وأيضا كذلك عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم أخذهم نوم كلهم الذين كانوا قائمين على تغسيل الرسول عليه الصلاة والسلام ناموا، فرأوا أو فكانوا في النوم فناداهم مناد، جاء في بعضه أنه ملك أن غسلوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوق ثيابه، فأفاقوا وتحدثوا بما حصل لهم في نومهم، فبعد ذلك غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام من فوق ثيابه، فأثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام غصوصية لم تأتي عبر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه صورة خاصة ونادرة ولا تكون عامة لماذا للمسلمين، وإنما هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صورة لا تتعدى أو لا يتعدى حكمها للأمة. لكن الأصل أن ما من حكم إلا وهو عبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يخبر بالقرآن وإما أن يكون عبر السنة، والإجماع والقياس يستقيان من الكتاب والسنة. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له، قال وأما المعاني المتداولة المتأدية، متأدية يعني الموصلة، متأدية يقال هذا الطريق مؤدي إلى كذا يعني موصل، وأما المعاني المتداولة يعني في الكتاب والسنة التي توصل، قال أي طيب المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين فهي في الجملة، فهي بالجملة إما أمر بشيء، يعني هذه الآن التي مرت معنا الألفاظ التي مرت معنا العام الذي أريد به العموم والخاص الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم والعموم الذي أريد به الخصوص، وهكذا المفاهيم بأصنافها كلها بالجملة تكون بهذه الصفة، إما أمر بشيء. مثال العام الذي أريد به العموم على سبيل الأمر قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا أمر، هذا عام لفظ أو أمر عام لكافة الخلق بعبادة الله عز وجل. وإما نهي عنه كذلك بالمثل ولا تشركوا بالله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا هذا نهي. وإما تخيير فيه، تخيير أيضا كذلك بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. إذا عندنا ثلاثة أحوال، إما تحصيل وإما إعدام وإما تخيير بين الفعل والترك، هذه ثلاث أحوال. قال عفى الله عنه والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا. التعبير بكلمة تعلق العقاب أفضل من توعد أو أفضل من ناله أو شيء من هذا القبيل، يتعلق تعلق العقاب بالترك بناء على مذهبنا وعقيدتنا في فاعلي الكبائر سمي واجبا. يعني إذا جاءك أمر وكان مجزوما به افعل جزما وتعلق العقاب بالترك سمينا هذا الأمر واجبا. طيب، وعرفوه فقالوا ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريف الواجب، ما أمر به أمرا جازما. مثل أقم الصلاة، أقم الصلاة هذا أمر. طيب، قال وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا، في حال أن يكون تعلق بهذا الأمر مجرد الثواب لكن ما في وعيد أو ما في عقاب على الفعل فهذا أو على عدم الفعل فهذا يسمى مندوبا إليه أو مستحبا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة أو الرابعة لمن شاء، هذا يقال له مندوب أو مستحب. قال عفى الله عنه والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمي محرما ومحظورا. أيضا ما قيل في الواجب يقال في المحرم، المحرم أو المحظور إن فهم منه الجزم، يعني جاء النهي مجزوما به مقطوعا به بدون تردد وتعلق العقاب به فإن هذا يقال فيه أنه محرم أو محظور، وهو من ضمن أسماء المحرم. قال وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي مكروها، يعني إذا جاء النهي لكن من باب الحث على الترك فقط لا تفعل لكن ليس جزما، كما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما شدد علينا إذن يكون هذا من علامات المكروه، يكون من علامات المكروه. قال فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقى من هذه الطرق الخمسة واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه، وهو المباح، وهو المباح. كيف نعرف المباح؟ المباح نعرفه بأحد أمرين، نعرف المباح بأحد أمرين، إما بالسكوت، سكوت الشرع عنه ما فيه نص، فالأصل أنه مباح. أعطيني آية فيها دليل على أن التفاح أو أكل التفاح جائز، ما في دليل خاص يقول مثلا أبيح لكم التفاح أو أبيح لكم أكل الليمون أو ماذا استعمال مثلا الزيت، هذا ما فيها، ما فيها. فالأشياء التي سكت عنها الشرع ما أفاد فيها شيئا في بالتحريم فالأصل أنها مباحة، هذه أحد الطرق التي نعرف بها الجواز. الصورة الثانية أن يأتي التنصيص عليها، يأتي التنصيص عليها. طيب، مثلا هل يجوز للإنسان أن يأكل منفردا؟ إيش الدليل يا إخوان؟ عند من؟ أي نعم، فالله عز وجل أباح للإنسان أن يأكل يعني ماذا منفردا أو يأكل في الجماعة، وهكذا هل يجوز أن يأكل الإنسان في بيت عمه؟ نعم يجوز. وهكذا أيضا كذلك هل يجوز للإنسان أن مثلا أن يأكل في ليالي رمضان؟ الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الآن تنصيصي، يعني إباحة تنصيصية أو نصية، فيقال أو تسمى هذه يسميها أهل الأصول الإباحة الشرعية، يسمونها الإباحة الشرعية. والأولى وإن كان بعضهم قد ينازع في تسميتها بهذه التسمية يسمون الإباحة العقلية، وبعضهم يسميها البراءة الأصلية، أعني الصنف الأول، قضية إباحة التفاح والليمون وما شابهها، هذه باقية كما يقال على الأصل، البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، سموها كذا والله أعلم. طيب، قال عفى الله عنه، قال: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. الآن الشيخ رحمه الله سيلخص لك في هذا المبحث الجديد ما سبق بالتفصيل، ويوقفك على أسباب الاختلاف الفقهي. وأنت إذا أردت أن تكون فقيها بمعنى الكلمة فينبغي عليك أن تحقق أولا في أسباب الخلاف، تحقق أسباب الخلاف، ما تأتي إلى مسألة فلان قال جائز وفلان قال محروم، يعني ماذا حرام، وفلان قال كذا وفلان قال كذا. طيب، ثم تقول الراجح. بعض الطلاب حينما يكون في بدء الطلب يأتي يريد أن يأخذ الراجح صحيح، يعني المرجح. هذا المرجح ليس وحيا أنزل على شيخه، وإنما هذا الشيخ ينظر في المسائل التي طرقت وينظر أدلة القوم، فلعل طائفة تستدل بما ليس صحيح. وأنت إذا أردت أن يكون استدلالك قوي فينبغي عليك أن تحقق ثلاثة شروط، اكتبوها. الشرط الأول في قوة الاستدلال، أن يكون استدلالك في موضعه، أن يكون الدليل الذي تستدل به صحيحا. أول شيء تحقق أن تكون أدلتك صحيحة ثابتة، أن يكون الدليل المستدل به صحيحا. فإذا كان فيه ضعف سقط الاستدلال. الأمر الأول أن يكون الدليل صحيحا. طيب، فإذا استدللت بما ليس ثابتا فحينئذ يكون استدلالك ضعيف، لأنك إذا خاصمك الخصم وقال لك، يعني مثلا إذا جئنا نريد أن نستدل من هم الطائفة المنصورة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة أبرها وأتقاها المعتزلة. إنسان معتزلي يريد أن يستدل ويقول أن الطائفة التي رضي الله عنها ورضي عن اعتقادها هي أهل الاعتزال، أبرها وأتقاها المعتزلة، أقول له اسكت واجلس، هذا الحديث كذب لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سقط استدلاله من أصله. الشرط الثاني وهو من أهم الشروط بل ومن أدقها، مناسبة الدليل للمحل المستدل به عليه، مناسبة الدليل المستدل به عليه، مناسبة الدليل للمحل المستدل به عليه. ايش معنى هذا؟ معناه انك تستدل بدليل في موضع النزاع، ما تستدل مثلا بدليل قد يكون صحيحا نعم لكنه ليس في محل المنازعة، ليس في محل المنازعة. مثال على ذلك، لما وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من جهة وأمنا عائشة رضي الله عنها من جهة في قضية ما يقع يقطع صلاة المصلي. جاء في الأحاديث يقطع صلاة الرجل، الحمار، والكلب، والمرأة. والمرأة ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمر، فوالله لقد كنتم أكون معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إلي، فإذا سجد غمز رجلي فسجد في موضع رجلي، لأن البيوت كانت ضيقة. طيب، فهل الآن استدلال أمنا رضي الله عنها في موضعه؟ جمهور الصحابة قالوا لها: الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن إيه؟ عن المجاوزة والمرور، وهي ثابتة. فكان استدلالها وإن كان ثابتا في أصله، لكنه ليس في موضع النزاع، ليس في موضع النزاع، فكان قول جمهور الصحابة أقوى من قولها. واضح؟ الرسول يتكلم عن المرور، يقطع صلاة الرجل، يعني حتى الكلب والحمار إن كانا ثابتين في موضع يجوز أن يتخذا ماذا؟ سترة، أن يتخذهما الإنسان سترة. طيب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن المجاوزة والمرور، فكان استدلال أمنا عليها رضوان الله ليس في محله كما أبان لها بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الدليل منزلا في الموضع الذي يناسبه. طيب، هذا أمر مهم في الاستدلال. الشرط الثالث، الشرط الثالث، أن يكون الدليل الذي استدللت به سالما من النقض والاعتراض، أن يكون سالما من النقض ومن الاعتراض. قد تستدل بحديث صحيح وفي موضع النزاع لكنه معترض، إما كونه منسوقا أو كونه من العام المخصوص أو من المطلق المقيد، يكون هناك شيء من الاعتراض عليه. مثاله: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. يعني كان قديما كل من أكل شيئا وكان على وضوء، شيئا مطبوخا بنار، كان هذا من نواقض الوضوء، كان من نواقض الوضوء أنك تأكل شيء مطبوخ، حتى ولو شربت شاي، يعني تعرفون الشاي يصنع بالنار، فلو شربت شاي معنى ذلك أن وضوءك نقض. طيب، فإذا استدل أحدنا بأن من نواقض الوضوء أكل الشيء المطبوخ، نقول له: نعم، الحديث صحيح وفي محل النزاع لكنه معترض بأنه منسوخ، فإنه قد جاء في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فإذا كون أدلتك قوية إذا كان الأمر في هذا. فالشيخ رحمه الله الآن يريد أن يوقفنا على أسباب الاختلاف ويذكرها، فقال عفى الله عنه: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة، أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع. إيش هي الطرق الأربع التي قلناها؟ هي خمس عندنا: لفظ عام أريد به العموم، عندنا لفظ الناس، لفظ الناس مجردا يدل على أحد أمرين، إما الاستغراق وإما الخصوص، كما سبق معنا أنك ربما تقول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس. الألف واللام الداخلة على لفظ الناس يجوز أن تكون بمعنى كل، تكون بمعنى كل، فتكون إيش؟ من العام الذي أريد به العموم على بابها. وقد أعني بكلمة الناس أناس على جهة الخصوص، كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فصارت يعني هذه الألفاظ التي تتردد بين معنى العام معنى الخاص حصل عند بعض العلماء نوع من إيش؟ من الخلاف. فيقول عفى الله عنه: قال أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له، يعني يكون له مفهوم مخالفة أو لا يكون له. هذا من الأسباب، هذه من الأسباب التي تسبب الخلاف. طيب، قال والثاني يعني من الأسباب أيضا التي تسبب الاختلاف الاشتراك الذي في الألفاظ. الاشتراك الذي في الألفاظ، إيش هو الاشتراك؟ الاشتراك لفظ واحد، لفظ واحد لكن له يكون له معنيان، يكون له معنيان مختلفين أو أكثر بدلالة على جهة السواء بين أو عند أهل اللغة. طيب، أن يكون لفظ الواحد له عدة معاني دون تمييز. الآن لو قلت لواحد: ما معنى عين؟ ما هي العين؟ فسيقول: إيش تريد بالعين؟ ولذلك لما جاء اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يعجزوه في أمر من الأمور، فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ ما الروح؟ إيش هي الروح؟ فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لأن لو قال لهم الروح هي التي تسبب حياة الإنسان أو التي تكون بمعنى النفس في الإنسان لقالوا: لا، كذبت، الروح هي جبريل. ولو قال لهم جبريل لقال لهم ماذا؟ لقالوا: بل هو الوحي، لأن الله عز وجل يقول: لقد أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجاء الحسم من الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي. يعني هذا اللفظ مجمل ولا يحتاج إلى بيان إيش تريدون بالروح معينة. وهكذا لفظ عين، لفظ عين أقصد نبع الماء، أقصد الجاسوس، أقصد العين الباصرة، يعني معاني من عدة. فالاشتراك في الألفاظ يقول عفى الله عنه: والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض. سبق أن ذكرنا على أن الفقهاء لما وقفوا على قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا: ما المراد بالقروء هنا؟ هل الأطهار أو الحيض؟ على الخلاف الوارد. فهذا السبب الذي سبب الخلاف هو وجود ماذا؟ الاشتراك اللفظي في هذه المعاني. قال: وكذلك لفظ الأمر، هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ كلمة افعل التي هي في الشرع، هل كونها مترددة بين كونها تفيد الوجوب أو تفيد الندب؟ وقع أيضا خلاف بينهم. قال: أو لفظ النهي، هل يحمل على التحريم أو على الكراهة؟ قال: وأما في اللفظ المركب. الآن أخذنا لين عندنا لفظ مفرد كلمة، لفظ مفرد يعني كلمة، وقوله هنا اللفظ المركب يعني جملة، يعني الجملة. الأصوليون ربما يتكلمون بلسان غير لسان النحاة، انتبهوا لهذا، يتكلمون بغير لسان النحاة. فلو مرت بك بعض هذه المصطلحات لا تفهمها بطريقة أهل النحو، وإنما فهمها بلسان أهل ماذا؟ الأصول. إذن عندنا لفظ القرء، وإن كان متعدد الاستعمال حتى يستعمل في التضاد، إلا أنه جاء في السنة ما يبين المقصود منه، أن المقصود به الحيض لا الأطهار، كما جاء عند أبي داود أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام إقرائها، والمعروف أن الصلاة تترك متى؟ في الحيض لا في الطهر. فيعني ماذا أمرها؟ أن تترك الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي. وفي بعضها في بعض الألفاظ قال فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني ما بين الحيض إلى الحيض. هذا مما يعني ماذا يبين لنا هذا الإجمال. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى، ولنا إن شاء الله تعالى غدا بقية، والله موفق الهادي إلى سواء السبيل.